وكادوا أن يدخلوا البلد، يعني هزموا الجبارين ولكن ما زالوا يقاتلون في حلول الجبارين الأخيرة. فلو أن الشمس غربت يبقى راح جهادهم كله، ممكن يبتدوا جهده من اليوم التالي، ممكن ما يضمنوش النتائج. فالتفت أيوش عليه السلام للشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، فلا زال يقاتل حتى فتح له. يعني احنا نفهم من هذا ان الدنيا اذا كانت في القلب هذا هو الخور الحقيقي والضعف الحقيقي. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا كذلك، كانت الدنيا في ايديهم، نعم كانوا سادة الارض، ما كان هناك في الدنيا امة اعز من هذه الامة، لكن ما كانت في قلوبهم. كثير من الاجيال التي اتت بعد ذلك الدنيا ليست في ايديهم وهي في قلوبهم، وهذه من المصائب. ليسها إذ حلت في قلوبهم كانت في أيديهم، لكن حلت في قلوبهم وليس من فيها من أيديه، وليس يعني في وليس في أيديهم منها شيء. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جهدهم كان جهد في الدنيا والقلب خالي تماما منها، إلا يعني ما شاء الله تبارك وتعالى مما لا يكاد ينجو منه بشر. حقيقة الزهد أن يزهد المرء بعد الوجدان، كما قال القائل ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد. لأن الذي لا يجد شيئا زاهد رغما عنه، لأنه ما في يده شيء حتى يزهد فيه، إنما الزهد الذي يجد ثم يترك. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا جميعا فقراء، إنما كانوا من الزاهدين العابدين. أبو هريرة رضي الله عنه يحكي موقف، وابو هريرة له مواقف كثيرة وكل صحابي له مواقف كثيرة، لكن هذا موقف وقع لابي هريرة رضي الله عنه فيصدره بالقسم، لان الصورة التي يحكيها صورة عجيبة. يقول والله الذي لا اله غيره لقد كنت اعتمد بكبدي على الارض من الجوع حتى كنت اصرع بين المنبر والحجرة، فيجيء الجائي فيظن ان بي جنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رجل جعان إلى درجة أنه يصرع ويعتمد على الأرض بكبده، يعني ما يستطيع أن يمشي على قدميه، إنما يمشي يزحف. والضغط على الكبد والضغط على البطن هذه كانت وسيلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربط الأحجار على بطنه ويشد بالحبل، لأن هذا يعني يخفف ألم الجوع. فهذا ما كان يستطيع أن يمشي على قدميه، إنما كان يمشي زحفا على كبده من الجوع. فلأنه كريم وعزيز النفس، يعني كأنه استحيا أن يقول لواحد من الصحابة خذني غدني معك. فاحتال حيلة، والكريم يفضل أن يموت ولا يريق ماء وجهه، كان الكريم العزيز كما قال الشافعي رحمه الله وهو يصور الإنسان الكريم، قال لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس، كل هذا أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحل. يعني كل الأشياء التي ذكرها الشافعي فيها منها مستحيل، زي رد أمس أنه يرجع أمس مرة أخرى، ومنه ان يزغ الجلد بغير شمس وهذا لا يكون ابدا، ومنه ان يبيع داره بربع ثلث يعني خسران مغبون. كل الانسان لو ارتكب كل هذه الاشياء هذا يكون اهون ان يقف على باب لئيم يطلب عطاء، ان عنده من حرارة النفس والعزة ما يعني يمنعه ان يقف على باب لئيم. فابو هريرة رضي الله عنه يعني احتال حيلة يحصل بها مقصوده ويحفظ بها ماء وجهه. فصلوا الفرض وخرج قبلهم جميعا وسبقهم وقف على الطريق. مر ابو بكر الصديق قال فسألته عن آية من كتاب الله وانها لمعي، يعني انا لا اجهلها انا احفظها واعلم تأويلها، لكن السبب يعني يقول لي طيب تعالى بقى نتمشى نتغدى وبعدين بقى اقول لك. الذي يعني جعله يفعل هذا ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ما كان أبو هريرة يسأله قط إلا يقول له لا أجيبك حتى نتغدى، فقال خلاص إذا نسلك هذا السبيل. وأبو بكر الصديق رجل